أم الاقتراض والاستدانة، مع أنني أجد من يقرضني ولكن الدين ثقيل على النفس وفيه إراقة بماء وجه. يعني القرض، القرض ثقيل على النفس. نعم. الذي يستدين أخر لا بس، بس على التورب جائز إن شاء الله، ولا إشكال فيها. لما منع بعضهم منها هذا لو كان الناس يعملون الإحسان يقرضون قرض القسمة، أما الآن صح الناس بالأموال ولا في أحد يبي يقرض إلا نادر، لا بأس بمسألة التورط لأنها بيع وشراء، ما بها بيع وشراء، تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها في السوق على غير الدائن، ترتفق بثمنها وتنتفع بثمنها الحاضر، وإذا حل الأجل تسدد للدائن، هذا لا بأس به، بيع وشراء، وفيه فسحة للناس من الضائقات المالية، ولا شك أن هذا حل شرعي والحمد لله. نعم. من فضيلة الشيخ الطبري. اللي يرى إن ما يجازه عنده استعداد يقرض الناس قرض القسم الله يسخره. إذا كان أحد يقول إن ما تجوز الغائبة ولا تجوز المداينة هذه، وهو عنده مال واستعداد يبي يقرض كل من يحتاج، الله يجزاه طيب هذا. أما إنه يشح بالمال ويبخل بالمال ويقول للناس لا تعملون مسألة الرقية، مسألة الدينة أو مسألة الغاية، هذا حجب على الناس، قضيق على الناس، سيجون لبنى، إذا سد عليهم الغال راحوا لبنوه. لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حضور ما يسمى بالألعاب البهلوانية وما يسمى بالسرف، هل هذا جائز أم لا؟ هذا السحر، هذا حضور السحر الذي ينكر المنكر ومنعه الأخذ على يد من يفعل، ما الإنسان الذي يحضر يسكت وما يجلس، هذا رضا من الشرك ورضا من الكفر. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تغيير الشيب بالحناء والكتم هل يجب؟ أرجو التفصيل في ذلك. لا يجب، لكن يستحب تغيير الشيء بالحنة أو بغير السواد، هذا مستحب وليس بواجب، لأن من الصحابة من ترك الشيء ولم يغيره، ولو كان هذا واجبا لما تركوا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو بيان الراجح لدى فضيلتكم في شأن صلاة الغائب على من صلي عليه وله مكانة مثل العلماء. لا بأس بذلك إن شاء الله، الذي يترجح أنه لا بأس، إذا كان الإنسان له شأن في الإسلام وله نفع في الإسلام فيصلى عليه صلاة الغائب زيادة في حسناته وزيادة في الدعاء له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخوف من السحرة وخشيتهم حيث إن البعض يخاف أن يؤذونه أو يسحرونه، هل هذا نقص في التوكل أم لا؟ وما كيفية علاج ذلك؟ لا شك أن هذا نقص في التوحيد ونقص في التوكل، فيجب على الإنسان أن يخشى الله وأن يخاف الله عز وجل وأن يتوكل على الله، ومن توكل على الله كفى، فلا يضره أحد إذا تولاه الله سبحانه وتعالى، اعتمد على الله وتوكل على الله وخاف من الله وخشي الله عز وجل فلن يضره أحد. لا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.